عباس يا عباس يا رمز المضاحينا، ما زلت فينا ساقيا بالحب تروينا، عطشاك إنا يا أبا الإيثار والتقوى، يا من فدى بالروح يا العاشر الدين، عباس يا عباس يا رمز المضاحينا، ما زلت فينا ساقيا بالحب تروينا، عطشاك إنا يا أبا الإيثار والتقوى، يا من فدى بالروح يا العاشر الدين، يا فارس الميدان يا رمز البطولات، أحييت نبض العز يا ابن المرتضى فينا، يا آية الإخلاص والتسليم لله، حيرت يا روح الوفاء حتى المعادينا، عباس يا عباس يا رمز المضاحينا، ما زلت فينا ساقيا بالحب تروينا، عطشاك إنا يا أبا الإيثار والتقوى، يا من فدى بالروح يوما عاشر الدين، يا فارس الميدان يا رمز البطولات، أحييت نبض العز يا المرتضى فينا، يا آية الإخلاص والتسليم لله، حيرت يا روح الوفاء حتى المعادينا، يا عالماً فذاً رسا لياً بصيراً في الطف للنصرة قد كنت الجديرا يا حاملا أسمى القيام في نفسك الأبية رغم البلايا والألام وفيت لي القضية كنت لسبط المصطفى عونا نصيرا كنت لسبط المصطفى عونا نصيرا يا ناصر السماء يا راسخ الولاء صرت إلى الوفاء طول المدى علام نعم الأخ المواسي في ساعة المآسي رغم الذي تقاسي قلبك من هزان يا ناصر السماء يا راسخ الولاء صرت إلى الوفاء طول المدى علام نعم الأخ المواسي في ساعة المآسي رغم الذي تقاسي قلبك من هزان عباس يا عباس يا رمز المضحينا ما زلت فينا ساقيا بالحب تروينا عطشاك إنا يا أبا الإيثار والتقوى يا من فدى بالروح يا ملعاشر الدين عباس يا عباس يا رمز المضحينا ما زلت فينا ساقيا بالحب تروينا عطشاك إنا يا أبا الإيثار والتقوى يا من فدى بالروح يا ملعاشر الدين يا فارس الميدان يا رمز البطولات أحييتنا نبض العز يا ابن المرتضى فينا يا آية الإخلاص والتسليم لله حيرت يا روح الوفا حتى المعادين يا عالما فذن رسا ليا بصيرا طف للنصرة قد كنت الجديرة يا حاملا أسمى القيام في نفسك الأبي رغم البلايا والألام وفيت لي القضية كنت لسبط المصطفى عونا نصيرا يا ناصر السماء يا راسخ الولاء صرت إلى الوفاء طول المدى على نعم الأخو المواسي في ساعة المآسي رغم الذي تقاسي قلبك من هزام يا ناصر السماء يا راسخ الولاء صرت إلى الوفاء طول المدى علام نعم الأخو المواسي في ساعة المآسي رغم الذي تقاسي قلبك من هزام رغم الذي تقاسي قلبك من هزام جمالا كمالا تجسدت في الطاف عباس وصرت مثالا عليا غدا يلهم الناس جمالا كمالا تجسدت في طاف عباس وصرت مثالاً عليا غدا يلهم الناس كافلة الوديعة يا حما الشريعة ركزت لوانا كفك القطيعة راية أطيحت من كف الطفوف في العزاء عادت راية رفيعة كافلة الوديعة يا حما الشريعة ركزت لوانا كفك القطيعة راية أطيحت من كف الطفوف في العزاء عادت راية رفيعة قربة الماء التي بالسهم قد أصيبت لم تزال تروي كل عطشان وظامي باسمك امتدت نظيفا جامعا كريما كل قاصديه ذاكروكم بالسلام خصك الرحمن أجر الخير منك حتى ساعة القيام يا كريما من كرامي خصك الرحمن أجر الخير منك حتى ساعة القيام يا كريما من كرامي جمالا كمالا تجسدت في الطاف عباس وصرت مثالا عليا غدا يلهم الناس يا عليا غدا يلهم كافلة الوديعة يا حما الشريعة ركزت لوانا كفك القطيعة راية أطيحت من كف الطفوف في العزاء عادت راية رفيعة كافلة الوديعة يا حما الشريعة ركزت لوانا كفك القطيعة راية أطيحت من كف الطفوف في العزاء عادت راية رفيعة في العزاء عادت بعد قربة الماء التي بالسهم قد أصبت لم تزال تروي كل عطشان وظامي باسمك امتدت نظيفا جامعا كريما كل قاصديه ذاكروكم بالسلام خصك الرحمن أجر الخير منك حتى ساعة القيام يا كريما من كرامي قربة الماء التي بالسهم قد أصيبت لم تزال تروي كل عطشان وظامي باسمك امتدت مضيفا جامعا كريما كل قاصديه ذاكروكم بالسلام خصك الرحمن أجر الخير منك حتى ساعة القيام يا كريما من كرامي يا كريما يا رمز الوفاء وروح الكبرياء مدى الأزمان تبقى بنا نبع العطاء مع المهدي تأتي برايات الفداء وفي الأرواح تحيي إباء كربلاء أبا الإيثار والفضل أبا الأخلاق والنبل مثال النصرة الأسماء ستبقى للموالين مع المهدي في الطلعة لنا في نهجك البيعة تروي قلبنا العزمة لنفد الشرعة الدين لنفد شرعة أبا الإيثار والفضل أبا الأخلاق والنبل مثال النصرة الأسماء تبقى للموالين مع المهدي في الطلعة لنا في نهجك البيعة تروي قلبنا العزمة لنفد الشرعة الدين يا رمز الوفاء وروح الكبرياء مدى الزمان تبقى إنا نبع العطاء دي تأتي برايات الفداء وفي الأرواح أحيي إباء كربلاء إباء كربلاء يا رمز الوفاء وروح الكبرياء يا رمز الوفاء وروح الكبرياء مدى الأزمان تبقى بنا نبع العطاء مع المهدي تأتي برايات الفداء وفي الأرواح تحيي شنو إباء كربلاء إباء كربلاء إثار والفضل أبا الأخلاق والنبل مثال النصرة الأسماء ستبقى للموالين مع المهدي في الطلعة لنا في نهجك البيعة تروي قلبنا العزمة لنفدي شرعة الدين.